رحبت امرأته بالنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، فسأل عليه الصلاة والسلام عن صاحب البيت أبي الهيثم ابن التيهان. قالت إنه ذهب يستعذب لنا الماء، أي يطلب لنا الماء العذب الطيب. فلما جاء هذا الصحابي الأنصاري رضي الله عنه وجد في بيته النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، حمد الله على هذه النعمة وهذا الفضل الذي ساقه الله إليه، وقال هذه الكلمة العظيمة، قال: ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. وصدق رضي الله عنه، ضيفه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، وأبو بكر وعمر خير هذه الأمة، أمة محمد، بل أفضل الناس بعد النبيين. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، عذق أي من النخل وفيه البسر والتمر والرطب، فوضعه بين يديهم فأكلوا، وأخذ المدية أي السكين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب، أي تجنب أن تذبح شاة حلوبا. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. وكما بين الإمام النووي رحمه الله، السؤال لأبي بكر وعمر عن هذا النعيم ليس سؤال توبيخ وتعذيب، وهما مبشران بالجنة رضي الله عنهما وأرضاهما، وإنما سؤال تعديد لهذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم. وهذا يوضح أن السؤال عن النعيم يوم القيامة يختلف من شخص إلى آخر ومن حال إلى حال. ولا شك أن النعيم الذي يمن الله سبحانه وتعالى به على العبد من صحة أو عافية أو طعام أو شراب أو مسكن موجب لشكر المنعم والمتفضل، وذلك بأن يستعمل هذا النعيم في طاعة الله، وأن يعمل المنعم عليه بطاعة الله سبحانه وتعالى، لا أن يكون يرفل في نعيم الله وفضله متمتعا بالصحة والعافية والمال وهو معرض عن طاعة الله وعن عبادته وعما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث خالد بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حداء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن، أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليه يوم وهو كثيظ من الزحام، ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصرها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رواه مسلم. قال النووي رحمه الله قوله آذنت هو بمد الألف أي أعلمت وقوله بصرم هو بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها وقوله ولت حداء هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف ممدودة أي سريعة والصبابة بضم الصاد المهملة وهي البقية اليسيرة وقوله يتصابها هو بتشديد الباء قبل الهاء أي يجمعها والكضيض الكثير الممتلئ وقوله قرحت هو بفتح القاف وكسر الراء أي صارت فيها قروح. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام اشتمل على فوائد عديدة ومتنوعة ففيه الترغيب والترهيب وفيه الوعظ والتخويف وفيه بيان عمق نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها وفيه سعة الجنة وفيه أيضا الطريقة المناسبة التي ينبغي أن يكون عليها الوعظ وأن يسلكها الواعظ كما هي واضحة في خطبة عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأن الذي ينبغي على الخطيب في وعظه للناس وتذكيره لهم أن يجمع بين الترغيب والترهيب لا أن يقتصر على أحدهما دون الآخر فالناس يحتاجون إلى هذا وهذا ولهذا القرآن ترغيب وترهيب والسنة ترغيب وترهيب وينبغي أن تكون المواعظ على هذا النهج فلا يدخل لهم النار والتخويف دون ذكر الجنة والترغيب ولا أيضا يذكر الجنة دون التخويف بل لا بد من هذا وهذا حتى يتزن المرء في أعماله فيكون راجيا خائفا طامعا راغبا وطامعا وراهبا ولا شك أن هذا هو المسلك الذي ينبغي أن تكون عليه المواعظ وقد خطبهم عتبة رضي الله عنه خطبة عظيمة بليغة مؤثرة بدأها بحمد الله والثناء عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم ولت حداء أي أن الدنيا أوشكت أن تنقضي وتنتهي وولت أي أدبرت سريعا فذهابها وإدبارها صار سريعا حيث أوشكت أن تنقضي وتنتهي ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها أي لم يبق من الدنيا إلا شيء قليل ويسير جدا ومع ذلك الناس أيضا يتشاحنون عليها ويتزاحمون عليها ويحرصون على جمعها كل يريدها إليه وكل يريد أن تكون بيده يتصابها صاحبها أي يجمعها ويحرص على الاستكثار منها وإنكم منتقلون منها أي لن تبقوا في هذه الدنيا جمعتم منها القليل أو الكثير منتقلون منها إلى دار لا زوال فيها فالدنيا زائلة والانتقال إلى دار لا تزول بل باقية والحياة فيها دائمة بخلاف الدنيا فإنها زائلة والحياة فيها إلى مدة معينة ثم يكون بعد ذلك الموت فتنقضي حياة الإنسان من هذه الحياة الدنيا بموته ثم أخذ يستحثهم على التزود ليوم المعاد والاستعداد ليوم لقاء الله، فقال ناصحا: فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. انتقلوا من هذه الدنيا منتقين ما تنتقلون به معكم، ما هو خير ما بحضرتكم، أفضل ما يمكن أن تنتقلوا به. انتقلوا ومعكم من الزاد أفضله، كما قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، أي بخير الأعمال التي ترغبون أن تروها يوم القيامة. ثم أخذ يجمع بين الترهيب والترغيب. أما الترهيب فيقول: إنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم، أي حافتها وطرفها، فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، أي أن قعرها عميق جدا، وإذا رمي من أعلاها حجر إلى أسفلها يهوي 70 عاما لا يدرك لها قعرا. هذا يدل على أنها على عمق النار وأنها عميقة جدا. ثم مع ذلك لا تملأن يوم القيامة، لا تملأن أي بالإنس والجن، والله وعدها أن يملأها، وعدها أن يملأها، لن يملأها من الجن والناس. هذا فيما يتعلق بالنار. يقول: أفعجبتم، يعني هو أمر عجيب جدا ومذهل، وينبغي أن يتنبه الإنسان وأن يحذر أن يكون من هؤلاء الذين تملأ بهم النار والعياذ بالله. ثم يقول مرغبا: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، أي أن أبواب الجنة أبواب واسعة، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، أي من كثرة الداخلين، من كثرة الداخلين. فهذا فيه الترغيب، أن يحرص الإنسان على الأعمال التي يكون بها من هؤلاء الذين يدخلون مع أبواب الجنة ويساقون زمرا إلى أن يدخلوا من أبواب الجنة فتتم لهم النعمة بدخول جنات النعيم. والله يقول: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم يخبر رضي الله عنه عن حالهم في أول الأمر، قال: لقد رأيتني سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، أي أصابها القروح، لأنهم لا يأكلون إلا ورق الشجر، لا يجدون شيئا يأكلونه. فالتقطت أي يوما بردة، فالتقطت أي بردة، والبردة شملة يلتحف بها، شملة يلتحف بها. يقول: التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك رضي الله عنه، فاتزغت بنصفها واتزر سعد بنصفها. إذا لم يكونوا يجدون مأكلا ولا ملبسا، كانوا بهذه الحال من حيث المأكل ومن حيث الملبس. ثم يقول: فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأنصار، أي أن الدنيا فتحت، أصبح أميرا على مصر من الأنصار. ثم استمع أيها الأخ الكريم إلى هذا التعوذ من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، وقد صار أميرا على مصر من الأمصار، والأمير كما نعلم له مكانة عند الناس ومنزلة إلى آخره. فيقول رضي الله عنه: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وهذا تعوذ عظيم ومهم للغاية، أي خير للإنسان أن يكون في نفسه عظيماً وهو عند الله صغيراً، فيكون والعياذ بالله خاسراً. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتواضع وأن يستكين وأن يقبل على الله، وأن لا يتعاظم نفسه، وأن يذل بين يدي ربه تبارك وتعالى، وهمه أن يعظم عند الله، همه أن يعظم عند الله سبحانه وتعالى ليفوز برضاه. ولا يمكن أن يعظم عند الله سبحانه وتعالى إلا بتحقيق طاعته والقيام بالعبودية له على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظين، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، متفق عليه. وهذا الحديث نظائر الأحاديث المتقدمة، وفيه ذكر لباس النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وأنه كان لباسا خشنا غليظا، وفيه بيان زهد النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه وقناعته عليه الصلاة والسلام بعيدا عن الإسراف والمخيلة صلوات الله وسلامه عليه حتى قبض. فقد أخرجت عائشة رضي الله عنهم لهم كساء وإزار غليظين، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. والقائل في الحديث أخرجت لنا ليس أبا موسى الأشعري، وإنما ابنه أبو بردة كما هو لفظ الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، المصدر الذي نقل منه النووي رحمه الله. Ya, dan yang mengucapkan Aisyah telah mengeluarkan untuk kami pakaian dan sarung yang kasar itu bukanlah Abu Musa al-Ash'ari, namun beliau adalah putra Abu Musa, yaitu Abu Burdah, sebagaimana dijelaskan dalam Sahihain yang merupakan referensi atau rujukan Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam hadis ini. Thumma awrada حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. متفق عليه. والحبلة ضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة، وهي والسمر نوعان من معروفان من شجر البادية. وقوله رضي الله عنه إن كان أحدنا ليضع، هذا كناية عن الغائط. وقوله رضي الله عنه ما له خلط، أي لا يختلط بعضه ببعض لشدة جفافه، لأنه مجرد ورق شجر يأكله، فيكون الشيء الذي يخرجه مثل ما يخرج من الشاة، يضع مثل ما تضع الشاة. وقوله في بدء هذا الحديث رضي الله عنه إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، هذا من باب التحدث بنعمة الله، وأيضا في مقام الموعظة والتذكير والنصح. وفي هذا الحديث صبر الصحابة رضي الله عنهم والعيش الكفاف الذي كانوا عليه، وكان همهم نصرة الدين والعمل على طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. قال النووي رحمه الله قال أهل اللغة والغريب معنى قوتا أي ما يسد الرمق, أي ما يسد الرمق. وهذا فيه عدم التفات النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدنيا وزخرفها ومتعها, وسأل الله جل وعلا أن يجعل رزقه قوتا أي ما يسد رمقه ويكفي لحاجته عليه الصلاة والسلام. ولا يزال الإمام النووي رحمه الله يسوق الأحاديث في هذا الباب العظيم, ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر, ونواصل بإذن الله سبحانه وتعالى إرادة الأحاديث التي ساقها في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. والله أعلم, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.